اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله سيدي. عليك. لا فضلت الشيخ. عليك يا رب. الله الله يا سيدنا نعم بعليك عليك يا رب الله يزيدك يا رب الله ينور ماشي يا سيدي شوف حد ساعه ويزيدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رحمتك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد برحمتك يا رب لسه ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد برحمتك يا رب ليس عليك وحدوه بسم الله عليك يا رب اللهم صل على النبي ضيفت عليك الله لا مش رح. جواب عالي جدا ضيفت عليك يا رب الله الله الله يجي بخطرك يا رب نعم يا سيدي الله الله الله نعم حلو الله حلو الله يا رب احفظنا عليك الله الله الله الله الله الله الله يرضى عليك يا شيخ اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. الله يا مشرح احمد الله يزيدك يا رب، يشرح صدرك يا رب. الله يشرب وينبص ما يفعل منك عليك. اللهم صل على النبي. اي والله. متعنا ربنا يمتعك. اللهم صل على النبي. يا رب لا مش رحمك عليك يا رب الرجل. الله الله الله الله الله قول الحق والنعم لا يفتح عليك الله يزيدك كمان يا عم متعنا كمان. الله عليك سبحانه وتعالى. الله يا مولانا. نعم الله الله الله تعاليك يا رب. النبي الله الواحد دم مراد. اللهم صل على النبي. الله الله الله عزت رعشك رعشك نفس عليك. الله يا سيدي. الله يزيدك يا رب. الله أرض سليم. أي والله. عجوز الله يفتح عليك النبي عجوز. الله يفتح عليك. Oh, الله يفتح عليك. بالله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا شيخ. اللهم زيدك يا رب. الله يفتح عليك. يا سلام. عايزين نتكيف والنبي نتكيف. الله يفتح عليك. الله الله الله. عليك يا سيدي. نعم يا شكرا. الله الله الله الله. عظيم جدا. سلام. نعم سلام. لا اله الا الله. نعم سيدنا يا رب. فلما عليك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. وحدوا. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. صلاة النبي. ياتي النبي يا مشكاه. عظيم السلطان. اللهم صل على النبي. الله الله. فلما عليك. الله الله الله الله. امال ايه عليك ربنا كبير قوي. يا حلاوه. الله الله الله. عليك يا شراح. الله الله الله الله. الله يم شعبان. الله يزيدك يا رب. الله عليك. اللهم صل على النبي. الله يا قرآن الله. اللهم صل على النبي. لا إذاعة. عليك. تجلى عليك يا رب. الله يحييك. يا سلام روحتك كده خليك نفسك. الله يستر عليك. الله يستر عليك. الله يا استاذ. سلام. عليك والله. الله يفتح عليك. موفقك. عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك. الله يفتح عليك. الراحة قال ايه؟ الراحة شوية دولة في رحمة الله والنبي. هلا هلا يا حبيبي عليك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. موفق ان شاء الله. الله يا ابو شعبان. حبيبي عليك يا سلام. نزل حلو. يكرمك يا رب. النبي ايه وشعبان الله النور يا عم الله بالقبول القبول يا رب عليك يا سلام عليك يا شيخ امكانيات عاليه جدا ما شاء الله عليك يا رب الله يا راجل احمد مجد يا حي يا راجل الله يفتح عليك اللهم صل على يا حلاوي الله يفتح عليك حلاوة حلوة احمد تعاليك الله يستر عليك يا رب الله يزيدك يا رب الله الله الله نعم يا سيدنا الله يشفع نعم راجل يستر عليك وحشتني يا شيخ احمد الله عليك لا اله الا الله فعليك يا احسنهم ده نعم تمام عليك عليك يا رب الله يزيدك كده يا شيخ الله الله الله الله عليك ان شاء الله الله يبارك عليك الله يرضى عليك يا مشاطر كده علشان حالك كده نايم عليك نايم ليس عليك يا رب لا اله الا الله الله الله الله لا اله الا الله الله يفتح عليك حكيم علي الله يقويك يا جماعه اللهم صل على النبي لا تجلى عليك يا رب انا مش عارف عليك السلام نعدهم الله يرضى نجمعهم كما جن نجمعهم جمعهم جمعهم عليك يا رب عليهما الصلاة والسلام بالله عشان نعرف الأسامي أيوة عليك يا حبيب القلب اقول لك ايه الله الله يا احمد صلاه النبي النبي يا جند يا سلام طب جرب دم قوي يا جدعان النبي الواحد بيزيد مقشعر الله يفتح عليك نبي ده ثاني بقى طب هات ثاني تساوي الله كمان يجيب كل عندنا وتوينا في العهد هات من الاول يا ابني ثاني عشان نعيد لا ده مية مية الله يفتح عليك يعيش اللي علمك لا صافي جمعة نعد والله نعد والله جمعة قديمة نعد ودين بالدور درد مضبوطين اللهم صل على النبي ويا حلاوة الله يكرمك حلاوة من اللهم صل عليهم يا رب صل وسلم وبارك عليهم يا رب سجل على المجد سجل اللهم صل وسلم وبارك عليهم يا رب سجل الأنبياء دول سجل الله الله الله الله الله اللهم زيدك يا رب اللهم زيدك السلام وأيوم ويوسف وموسى ايه حد من نعم وزكريا يا سيدي السلام متمكن يا سلام يا سلام عليهم متقن عليهم الصلاة عليك يا رب اللهم صل على النبي عظيم جدا والله الله يفتح عليك كل فينا أنت وأبدعت بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وهكذا اخذ الايمان الاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه العذره الذي تلاعى علينا ذلكم العالم القراني فضيله القارئ الحاج احمد الغيب شعبان القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمركز ومدينة محل الزمن المنصورة دائمية تليفون المحل 21-5455 محل الزمن تليفون المحل 10-22-896 الإذاعة الجنسية والمرأة الفردية إدارة الحاج السيد عبد الوهاب الغربان وأولاده بيلا أما مكان الفرشة الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج مركز الغربان المقيم بمركز ومدينة بيلا ميدان الشيخ ياسين اخر معاصر الكريم شكر الله تعالى جميعا.